ولهذا فإن أعظم لذة تمر على قلبك هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، لأن الشعور في تلك اللحظة لا يمكن أن يوصف. وكثير من الناس إذا سمع اللقاء الله تعالى فإن أول شعور ينتابه هو الخوف والقلق، والمفروض أن يقدم عليه شعور الفرح والتفاؤل والشوق إلى هذا المحبوب. أخي الكريم، هل تعلم أنك عندما تقابل ربك يوم القيامة فإنك ستكون مع الله لوحدكما في تلك اللحظة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، أي أنه سيكلم الله تعالى مباشرة بلا واسطة ولا ترجمة ولا شيء. وأنا متأكد أنك إذا كلمت الله تعالى يوم القيامة فإنك ستشتاق إلى أن تنظر إليه بلا شك، فإن الذي يكلم الله تعالى ويسمع صوته يكون شوقه لرؤيته أعظم من شوق غيره. ولهذا لما كلم الله تعالى موسى عليه السلام وأخذ موسى يسمع كلام ربه بأذنه فإنه لم يستحم حتى قال لله: ربي أرني أنظر إليك. إنه يكلم إلها جميلا، ولهذا فإن الإنسان لا إراديا يتشوق لرؤيته، ولكن الله تعالى قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولم يقل له إني لا أرى، قال: لن تراني، يعني لن تراني الآن. لماذا؟ لأن الله هو الباقي الذي لا يفنى، والدنيا دار فناء، فلا يصح أن نرى البقاء في دار الفناء، ولكن إذا صرنا إلى دار البقاء في الآخرة أمكننا أن نرى الباقي سبحانه، كما قال تعالى: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إليه سبحانه. جاء أحد المسافرين من سفره ففرح به أهله وأحبابه واستقبلوه إلا عجوز منهم لم تشاركهم الفرحة، بل جلست في ناحية من المنزل تبكي، فقالوا لها: ما الذي يبكيك؟ قالت: ذكرني فرحكم بقدوم هذا الفتى بالقدوم على الله تعالى يوم القيامة. وأهل الجنة بعد أن كلموا ربهم وازداد شوقهم إليه، فإن أجمل هدية يمكن أن يحصلوا عليها أن يكشف الله لهم عن الحجاب فيروا ربهم.